بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، ما زلنا في دروس أحكام الصلاة والتطهير والوضوء والوضوء وأحكام المياه والاستنجاء وغيرها، ووقفنا عند كيف يستنجي من به مرض سلس البول ونحوه. من ابتلي بسلس البول فإنه يستنجي ويتوضأ لكل صلاة، ثم لا يضره ما نزل منه ما لم يدخل وقت الصلاة الأخرى، على أصح كلام أهل العلم. يعني الذي عنده سلس بول، عنده مرض مبتلى، يغسل ويدخل الخلاء ويغسل مكان الذي يخرج منه البول ويتوضأ لكل صلاة بعينه، ولا يضره بعد ذلك إذا نزل منه شيء، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. حتى قال أهل العلم أيضا الذي عنده تفلت في خروج الريح، مرض في بطنه ولا يستطيع أبدا أن يملك نفسه، فأيضا يصبر وعند دخول كل صلاة بعد الأذان يدخل الصلاة ويتوضأ ويدخل يصلي النافلة أو ينتظر صلاة الفريضة، يعني يتوضأ عند كل صلاة فريضة ولا يضره حتى لو خرج منه ريح، لأن هذا عمر. والله تبارك وتعالى أرحم الراحمين سبحانه عز وجل، سبحانه عز وجل. والذي عنده سلس بول أو خروج ريح تفلت بمرض، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا ويعافي جميع المسلمين آمين، يستنجى ويتوضأ لكل صلاة معينة. والذي عنده هذا المرض لا يجوز له أن يصلي صلاة على صلاة أخرى بوضوء واحد، يعني ينفعش مثلا يتوضا لصلاة الظهر ويصلي العصر والمغرب بهذا الوضوء، لأن عنده مرض أو تفلت في الريح أو في نزول البول وغيره، فهذا يجب عليه أن يتوضا لكل صلاة لكل صلاة. فيأخذ الوضوء يعني يتوضا مرة ثانية إذا ممكن، يعني لو توضع الإنسان لكل صلاة وهو يتوضع في أثناء الوضوء خرج منه الريح يعيد الوضوء، لكن إذا أقيمت الصلاة يتوضع وضوءا واحدا ويدخل في الصلاة. وبعض أهل العلم قالوا يضع طرفة أو منديل على مكان ذكره حتى إذا نزل منه بول أو ثلاث بول وغيره ينزل في هذه الطرفة. والله تبارك وتعالى أعلم. ربنا يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والشريعة جاءت لرفع الحرج عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أما عدم الإلزام بالوضوء لكل صلاة ما لم يحدث فلعله أن يكون له وجه عندما يضعف زيادة وتوضئي لكل صلاة. طيب، من أداب قضاء الحاجة الذي أراد أن يقضي حاجته من بول وغائط لابد أن يتأدب، لابد أن يستتر ويبعد عن أعين الناس. الذي يريد أن يقضي حاجته من بول أو غائط لابد أن يستتر ويبعد عن الناس، لا سيما إذا لم يكن هناك يعني خلاء له باب يغلق بالقفل وغيره، فلابد أن يروع عن أعين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجته أبعد عن أعين الناس، أبعد وذهب بعيدا عن أعين الناس، ولا يرفع ملابسه حتى يدنو من الأرض، يعني ما يرفعش هدومه هو حتى يظهر من بعيد أو تظهر عورته من بعيد، لا، يرفع ثوبه عندما يقترب من الأرض. هذه هي السنة. لكن الآن يعني الحمامات لها أبواب ولها أطفال ولله الحمد والمنة. لكن لابد للإنسان أن يستتر، لأن بعض الناس يعني لا يهتم بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين قال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير بل هو كبير. لا يعذبان في كبير يعني كان الأمر سهل، ما هو شق ولا صعب، بل هو كبير في الإثم والذنب والعياذ بالله. وذكر أحدهما كان لا يلتفت من بوله، عندما يريد أن يتبول يظهر أمام الناس فتظهر عورته والعياذ بالله. وفي رواية لا يستنزف من بوله، يعني لا يغسل ذكره. وفي رواية لا يستبرئ من بوله، يعني يقف ويتبول حتى يصاب ملابسه وثوبه وجسمه بالرشاش الذي يخرج من بوله. فلا بد للإنسان أن يستتر ويستنزف ويستبرئ حتى لا يعذب في قبره والعياذ بالله، فتصح صلاته، لأن رفع الحدث وطهارة البدن والمكان والثوب عند الصلاة شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة. طيب، من أداب قضاء الحاجة أن لا يصطحب معه في الحمام أو عند قضاء حاجته ما فيه ذكر لله. يعني مثلا الإنسان في جيبه مصحف، يعني الواجب أن يخرج هذا المصحف ويتركه في مكان آمن حتى لا يدخل الصلاة ويبدأ حاجته وهو معه ما فيه القرآن وذكر الله تبارك وتعالى. دي خلاص مما يوقع عنه، ما حد معه فلوس ورقية أو نقود ورقية وفيها بعض الكلمات أو آيات من القرآن، هذا يوقع عنه، هذا يوقع عنه، لأن عمت به البلوى، عمت به البلوى. ومن المعلوم أن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان منقوشا عليه محمد رسول الله، فإذا كان هذا الخاتم أو نحوه مستورا بالستائر كانه يضعه في الجيب، كما قال الإمام أحمد بن حنبل: إن شاء جعله في باطن الأرض، وإن فاق ضياعه تركه خارجا أو وضعه في جيبه أو خبأه بشيء ما، خبأه بشيء ما. لكن الواجب أن الإنسان يعني يفعل ما في وسعه ألا يقضي حاجته ويدخل الصلاة ومعه شيء فيه القرآن أو ذكر الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فإنها من تقوى القلوب. ويعني لكل مقام المقال، الإنسان يجد أن الغرائب يكتب فيها آيات وفيها صحة للتعزية للأموات، وبعض الآيات وأسماء عبد الله أو عبد الرحمن وشبه ذلك. فلا بد للإنسان الذي يشتري هذه الجرائد فلا يلقي هذه الجرائد في الزبائن، وبعض الناس يعني يجلب هذه الجرائد فإذا فرشها للطعام وجعلها مخرج للمائدة أو للطعام أو للأكل أو للشرب وغيره، وتدار مع أن هذه الجرائد فيها ذكر لله تبارك وتعالى، فيها آيات كثيرة وفيها من الأسماء المعبدة لله عز وجل كعبد الرحمن وعبد الله وعبد العليم وما شابه ذلك. فلا بد للمسلمين أن ينتبهوا لهذه الأشياء، أن ينتبهوا لهذه الأشياء. ويجب على الدولة إذا طرحت هذه الجرائد أن تكتب الأسماء المعبدة لله عبد الرحمن عبد الله حروف، حتى إذا رميت هذه الجرائد في الزبائن لم تكن فيها أهانة لذكر الله أو للقرآن، لأن كل الناس إلا من رحم الله، والذي يصل هذه المسألة يرمي هذه الجرائد في الشارع وفي الزبائن ويفرشها للطعام والشراب، وهذا ما تعم به بل ويقول تبارك وتعالى أن يغفر ذنوبنا. ناس كمان بتقرأ، يعني في أخ يقول أن بعض الناس يقرأ الجرائد في الحمام، لا هذا لا يجوز، ويدخل نعم نعم هذا الخلاء هو طبعا مش هيخش في الحمام أو الخلاء يعني يبيت فيه، الخلاء يدخل الإنسان يدخل الخلاء حتى لا يدخل في الصلاة وهو يدفع الأقبتين، يدخل الصلاة مرتاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أرحنا بالصلاة يا بلال، والإنسان يعني روح الصلاة الخشوع، فإذا لم يدخل الصلاة أو كان محتاجا للصلاة ولم يدخل وتوضأ ودخل للصلاة يكون منشغل الذهن والعقل ولا يستطيع أن يقطع في الصلاة. ربنا قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال أول ما يرفع من أعمال أمتي الخشوع، تكاد تدخل المسجد فلا ترى خاشعا والعياذ بالله. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ومن آداب قضاء الحاجة التسمية والاستعاذة عند دخول الصلاة، قول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا دعاء دخول الصلاة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم. وكذلك لأن بسم الله عند كشف العورة قال صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الصلاة أن يقول بسم الله، كما صححه الألباني وفي الترمذي وابن ماجه كما في الصحيح الجامع. يعني عندما إنسان يريد أن يغير ملابسه أو يدخل الصلاة أو يكشف عورته، إما عند دخول الحمام أو في الغرفة، لا يكشف عورته إلا إذا سمى قال بسم الله حتى يكون بينه وبين الجن ست، فلا يرى الجني عورة المرأة ولا ترى الجني عورة الرجل، ولا يرى الجني عورة الرجل ولا ترى الجني عورة المرأة، لأن هذا مما يجب ستره، لأن هذا مما يجب ستره. كذلك من السنة تقديم القدم اليسرى عند دخول الصلاة وتقديم القدم اليمنى عند الخروج من الصلاة. وأنت في السنة كما ذكرنا قبل ذلك أنك تدخل المسجد باليمنى، لأنك تدخل مكان شريف، تدخل مكان شريف، فإذا خرجت من المسجد تقدم قدمك اليسرى، لأنك تخرج إلى الدنيا الدنية التي فيها المعاصي وفيها الانشغال عن ذكر الله وغير ذلك، حتى ولو كان فيها شرف العمل والتجارة، لكن تخرج إلى الدنيا الدنية كما قال صلى الله عليه وسلم لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. لكن تدخل إلى المنزل بقدم اليمنى لأن لشرف المكان، لشرف المكان. فإذا أردت أن تدخل الحمام تدخل بقدمك اليمنى، لأنك تدخل إلى مكان فاضل فيه مساكن الجن، وتتقلى تقلي نفسك من القاذورات زوج او غائط او نحو. واذا اردت ان تخرج من الحمام تقدم يدك او قدمك اليمنى. فالسنه اذا اردت ان تدخل الحمام تدخل بقدمك اليسرى، وليس هذا فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تقديم اليسرى في الحمام وتقديم اليمنى عند الخروج من الحمام لأن التيامن فيما هو شريف، التيامن فيما هو شريف، والتياسر يعني اليسرى الشمال فيما هو غير شريف، فيما هو غير شريف. طبعا من آداب قضاء الحاجة عدم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة. قال صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، يعني عند قضاء الحاجة، ولكن شرفوا أو غربوا. قال أبو أيوب الأنصاري فقدمنا الشام، يعني ذهبنا إلى الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، بني لنا حمامات نحو الكعبة البيت الحرام، فقلنا ننحرف عنها عند قضاء الحاجة ونستغفر الله عز وجل، ونستغفر الله عز وجل. لكن الآن فرق الحمامات يعني كنا بجدران وأبواب وغير ذلك، فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى فله الحمد والمنة. طيب اجتناب الكلام مطلقا في عند قضاء الحاجة، بعض الناس لو بيحكي كلام هو بيقضي الحاجة وبيقضي الحاجة، وبعض الناس ممكن يتبول فيلقي الرجل السلام فيسلم عليه، وممكن واحد يسمع مثلا رضي يتلوث رجل بيرقص اسم النبي يقول لك اللهم صل على النبي. لا، يجب الانسان ان يتادب وينتبه عند قضاء الحاجه، لا يذكر الله ابدا ولا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ويسن له الا يتكلم حتى بالكلام المباح، حتى بالكلام المباح. فعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبوك، في واحد مشى مر على النبي صلى الله عليه وسلم يتبول، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه كما في صحيح مسلم، يعني سكت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، اجتناب قضاء الحاجه في طريق الناس ومستوصفاته، ما ينفعش واحد يتبول او يتبول في المكان فيه ظل للناس يجلسون فيه، هناك مثلا يعني كراسي او مقاعد وفيها ولا ظليه او مظله وغيرها، يذهب الانسان عند هذه الاماكن التي يستظل فيها الناس او يجلس فيها الناس للراحه وغيرها، ان يذهب الانسان ويتوقف عندها ويتروق، لان هذا مما يؤذي الناس، لان هذا مما يؤذي الناس. قال صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين. قالوا ومن لعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتقلى في طريق الناس، يعني يتقلى عن حاجته، يقضي حاجته بول او غائط او نحو في الاماكن التي يجلس بها الناس، وهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. وبعض الناس يذهب عند جدران البيوت وليس بيت بيت جاري او اي او اي بيت، وبعض الناس يذهب عند اي جدار بيت او حظيره او حتى مسجد ويرفع ثيابه ويبول وهو يقف، ولا يتحرك من البول ولا يتحرك من ان يرى الناس عورته، فهذا من المحرم وهذا من المنهي عنه في شريعه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا اجتناب التبول في الحمام او المستحم في المكان الذي يستحم فيه الانسان، يعني ما ينفعش واحد يروح في مثلا يستحم في البلد مثلا، ما ينفعش يتبول في المكان الذي يستحم فيه ابدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان يبول الرجل في مغتسل، يعني مستحم، يعني في المكان الذي يغتسل فيه ويتوضا فيه ويستحم فيه، لا يجوز للانسان ان يتبول فيه حتى لا يصاب هذا المكان بالنجاسة، فإذا استحم الإنسان ونسقط الماء عليه تنجس هذا البدن وهو لا يدري والله أعلم. كذلك اجتناب التبول في الماء الساكن الراكد الذي لا يدري، ممكن لو الإنسان مثلا تبول في البحر، البحر إيه؟ الماء طهور والحمل ميتته، لأن الماء قال صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء الكلتين لم يحمل القبل، والبحر او الماء البحر كثير جدا ويجري يمشي لا يثبت فهو طاهر، فيجوز للانسان ان يغتسل الان من البحر ويشرب منه ويتوضا منه ويستحم منه ويغتسل منه ويغسل ملابسه واوانيه منه، لان هذا الماء طاهر. ولو حتى تبول فيه الماء او وقع فيه النجاسات او مات فيه انسان غلط واكلته الحيتان والسمك، فهذا الماء لا ينجسه شيء، ماء المحيطات والبحر. اما الماء الراكد سرعه او بئر، مثلا بعض الناس يبحر بئرا ويضع فيه الماء حتى يستعمله الناس لسقيه النواكي او الزرع او اشياء لهم، لا يجوز للانسان ان يتبول او يتروق في الماء الساكن، ماء بئر او سرعه ليس لها يعني فتحات ولا تمشي بل هي ثابته، لأن هذا الماء الراكد الساكن إذا تروط الناس فيه تبوله يصير نجسا والعياذ بالله. أما الماء الذي يجري ماء الماء الكثير ماء المحيطات والبحر فإنه لا ينجسه شيء أبدا، وهذا من رحمة الله عز وجل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد يعني الساكن الذي لا يجري كما في صحيح مسلم. طيب، ارتياب المكان الرق اللين عند التبول واجتناب المكان الصلب، يعني من السنة إذا أراد الإنسان، السنة الأفضل أن يتبول الإنسان وهو جالس، أن يتبول الإنسان وهو جالس حتى لا يأتي رذاذ من هذا البول على جسمه وبدنه او ثيابه فيتنجس، كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلين يعذبان في القصر، احدهما لا يستنزف يعني مش في دماغه يتبول، يجي بقى نجاسه على ثيابه او بدن مش في دماغه. هذا العمل سبب في عذاب القبر والعياذ بالله. فالانسان اذا اراد ان يتبول وهو قائم لضروره وليس هناك ما يعني ما يستطيع ان يجلس وهو يبول، فيتبول في ماء في مكان رخ ليل تراب او مش يعني مش صلب يعني لا يقف امام جدار او شيء صلب حتى لا يرجع هذا البول عليه، يكون في مكان اذا بال فيه لا يرجع الماء اماء بوله عليه حتى لا يصاب جسده وبدنه. وهذه الاشياء كثير مما يقع فيها الناس والعياذ بالله، وهذا سبب في عذاب القبر والعياذ بالله، وسبب في بطلان الصلاه، وسبب في بطلان الصلاه. كذلك الالتزام باداب الاستنجاء، يعني يستنجي بشماله، واذا كان فيه ماء يستنجي منه فهو افضل، فان لم يكن هناك ماء فمنديل او ثلاثه احجار ولا تقل الحجاره عن ثلاثه، بل يستحب ان تزيد اذا احتوج اذا الى ذلك. كذلك اذا خرج من الحمام او بعدما ينتهي من غائطه وبوله يقول غفرانا، يقدم قدمه اليسرى اليمنى ويقول ايه هو داخل دخل ايه اليسرى، ويقول قبل ان يدخل بسم الله اللهم اني اعوذ بك من السوء والخبائث، وهو خارج من الخلاء يقول ايه يخرج بقدمه اليمنى ويقول غفرانا. قال صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الخلاء قال غفرانا، كما في الحديث الحسن بن غير سنه الترمذي ابو داود قال اهل العلم غفرانك ليه؟ اهل العلم قالوا غفرانك لانني لم اؤدي شكر نعمه خروج الاذى من جسدي، يعني يا رب لم اؤدي شكر نعمتك انك يسرت الي خروج البول والغائط من جسمي، فاذا لم يخرج واحتبس البول والغائط في بطني او في جسمي تعبت جدا او مت او هلكت والعياذ بالله. او قال بعض اهل العلم غفرانك يعني غفرانك يا رب انني لم اذكرك في هذا الوقت، يعني ما ينفعش الواحد يذكر ربنا ويسبح وهو في الحمام. شوف كل كلمه وكل غلمله في شرع الله عز وجل لا حكمه، عرفناها او لا نعرفها، لكن كل افعال الله وشريعته سبحانه عز وجل في غايه الحكمه وفي تمام الرحمه، وهذا من رحمه الله عز وجل، وانه عز وجل اعلم بعباده من انفسه. فقول الانسان غفرانا بعد الخروج من الخلاء اما انه كانه يقول يا رب غفرانك اغفر لي انني لم اذكرك في هذا الوقت الذي كنت في هذا المكان النجس، او يا رب غفرانك انني لم استطع شكر نعمتك انك فرقت عني الاذى من بول او غائط من بول الان او غائط. نسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزدنا علما. وللحديث البقيه باذن الله تبارك وتعالى اقول ما تسمعون، استغفر الله ورسوله.